الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. اتكلمنا في حلقة فائتة بصحبة فضيلة الدكتور طه السواح حول قضية السحر وخطورة اللجوء للسحرة والكهان والعرافين والدجالين والتحذير الشديد من الذهاب إلى الساحر أو إلى الكاهن. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كثر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقلنا ولنزلنا نؤكد على أن المرأة المؤمن لا بد وأن يعلق قلبه بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالشيطان كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. حول هذا المعنى ونستكمل في هذه الحلقة بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور طه السواح أحد علماء الأزهر الشريف. يا مرحبا بشيخنا الحبيب. مرحبا بك أستاذ أحمد، رضي الله عنك سيدنا وبارك في عمركم. الله يرضى عنك. اللهم أمين وإياكم شيخنا الحبيب. فضيلة الدكتور، تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن السحر وأنواع السحر، وقلت فضيلتك أن السحر منه ما هو تخيل ومنه ما هو حقيقة، وأن السحر الحقيقي يسميه البعض بالأبيض والأسود، وكلاهما حرام بل شرك برب العالمين. نعم. سبحانه وتعالى، لأن فيه استعانة بالسحرة واستعانة بالشرك بالشياطين من دون الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن كيفية الوقاية من السحر، وفضلتك ذكرت أسباب عدة كتشجيع سورة البقرة في البيت والقرآن والرقية الشرعية والحفاظ على أذكار الصباح والمساء والحفاظ على الصلاة، لا سيما صلاة الصبح، فمن صلى الصبح فهو في ذمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وآية الكرسي وما إلى آخر ذلك من أسباب تقي الإنسان. محتاجين نتكلم عن نقطة أخرى وهي أيضا تشغل قطاع كبير من إخواننا وأخواتنا الكرام، قضية الحسد. ممكن يكون في ارتباط بين القضيتين، لا سيما وإن كتير من الناس بيعلق كتير من الحاجات اللي بتحصل له في حياته بالحسد. يعني مثلا إنسان قدم في وظيفة فلم يوفق فيها فيقول أنا أكيد حسدت. إنسان مثلا تزوج حصل له بلاء في أثناء الزواج فيقولك لا أكيد دعين أو أكيد ده حسد. المرض، أحيانا الإنسان يمرض عضويا فيقال له هذا من الحسد أو هذه عين. وأصبح كثير من الناس بيعتمد على هذه القضية. طبعا احنا تعلمنا من فضلتك ومن علمائنا الكرام أن الحسد موجود في القرآن، ومن شر حاسد إذا حسد، هكذا قال الله، فالحسد موجود. وتحدث عنه الله وتحدث عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن خلينا نقول في البداية، إيه هو الحسد؟ إيه هي العين؟ إيه الفرق بينهم؟ وهل يصح للإنسان أن يعول في كل ما يصيبه في هذه الدنيا على الحسد والعين والسحر وما إلى آخر ذلك أم لا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. صلى الله عليه وسلم. الحسد يعني ذكره العلماء بأنه تمني زوال نعمة الغير، نعمة من الغير. الحسد تمني زوال نعمة من الغير. ولا يشترط في الحسد أن يكون الإنسان قد رأى الشيء، ممكن يحسد سماعا. يسمع أن فلان حصل له يعني عنده كذا، قالوا كذا، فلان تزوج، فلان توظف، فهو يعني لا يشترط للحاسد أن هو يرى المحسود. ممكن هو يحسد على يعني سماعا فقط. أما العين فهو يعني من نفس من جنس الكلمة، يعني شرطه أنه يرى العائن، الشخص الذي سيحسده يرى المعين، لا بد أن يراه. فهذا شيء وهذا شيء. لذلك هذا الذي يعين الآخر يعني يعينه بعينه بناء على حقد دفين داخل قلبه، نية مبيتة للإضرار به. وبعض الناس عندهم هذه القوة الرهيبة، حتى أن بعض العلماء ذكر أن العائن تخرج من يعني من عينيه يعني كإشارات وأشياء، أو يعني أشبه بالأشعاعات وهذه الأمور تضر المعيون. سبحان الله. يعني تخرج من عينه وتضر المعيون. حتى هناك أيضا ورد أن هناك بعض الثعابين يعني تنقل سمها يعني للمسموم عن طريق العين. يعني هناك بعض الثعابين لا تنظر في عينيها، لو نظرت في عينيها أصابتك. فهو نفس النظام، هو يبص سمه وحقده عن طريق عينيه. أما الحاسد فيختلف، حاسد على السماع كده بس يحسد. والحاسد لكن هنا عفوا سيدنا، نعم، الحاسد يتمنى زوال النعمة من الغير. نعم. العائن أو رجل صاحب العين هذا لا يتمنى الزوال. نعم. لكن بمجرد النظرة هذه كافية لحسد يعني الإنسان. عشان تبقى يعني تأتي بالمفعول. يعني إن العين لا تدخل الرجل القبر. نعم. وتدخل الجمل القدر. القدر. نعم. هذه العين كفيلة بأن تقتل الإنسان. أن تقتل. لذلك الحاسد لا يشترط إن هو أن حسده يعني أن مفعوله يأتي ثمار. نعم. ممكن يحسد ولكن لا يأتي ثمار. إنما الذي يعين العائن هذا هو بيستجمع كل قوة هو الشر داخله، ثم بعد ذلك يعين الشخص المعين. نعم. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. يا رب سلم. وثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقدره من العين. الله أكبر. يعني العين. نعم. كثير من الأمة يموتون بسبب إيه؟ بسبب العين هذه. وبعض الناس يعني قد سبحان الله يعني أن تصل بالضرر بالإنسان، طبعا الضرر بإذن الله. نعم. أن يصل إلى الموت. نعم يصل إلى الموت. أو يصل عفوا إلى أن يحدث تفرقة بين الزوج وزوجه. نعم صحيح. أو بين الولد وولد الوالد وولده، أو بين الأم وأبنائها. نعم. بسبب عين. بسبب تنظر عين. إلى هذا الخير الذي فيه الناس. نعم. فتحسده. فيحسده. وبعدين هذا الذي يعني العائن هذا عنده يعني قوة داخلية يستطيع يعني هو طبعا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. هذا لا يؤثر إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. لكن هو عنده من القوة ومن الحقد الذي يعني يصيب به الشخص. بعض الناس مشهور بهذا يعني. في بعض الناس مشهور بأنه يحسد، مشهور بأنه يعين. نعم. يعني لذلك تجد الناس لو وجدوه يمر أو يدخل بيتهم يعني يضطربون ويقلقون. ليه؟ لأنهم جربوه. لذلك يعني هناك بعض الأشخاص يا دكتور نسأل الله العفو والعافية اشتهر عنهم هذا، يقال. نعم. فلان حاسد. نعم. فيبتعد الناس عنه. هل هذا صحيح؟ يعني نعم. قد يكون إنسان بريء في الحقيقة، يعني أنا أجد حرج بهذا الأمر، إن الإنسان ممكن يكون يعني بقدر الله جت حاجة في حاجة في توقيت واحد فاتهم بالحسد. ما هو لا يحكم عليه بهذا من مرة ومرتين. من أكيد عقيد. أكيد كل ما يخش البيت تحصل نفس القصة. فلذلك خلاص يشتهر عندهم إنه حاسد. لذلك حتى العلماء يعني العلماء أصلا ذكروا، والحافظ ابن حجر ذكر ان هو يعني للحاكم ان يعني يلزم العائن بيته فلا يخرج من بيته. سبحان الله. يعني كما فعل يعني علماء تكلموا بهذا. نعم. الامر في احكام شرعيه يعرفوا انه عائن ازاي. صحيح. اكيد اشتهر بين الناس بهذا. ايوه، حتى قاسوا ذلك على فعل سيدنا عمر رضي الله عنه بالمجذوم. نعم. امر ان هو ما يختلطش بالناس يعني خشيه على الناس. فكذلك نفس ده اشد اذا كان يعني الشرع جعل من ياكل الثوم والبصل والكراث يجتنب صلاة الجماعة ولا يذهب إلى المسجد. فما بالك بهذا المسجد. الذي يحصل. فما بالك بهذا اللي يقول دور الناس يعني نايم أي واحد يشوفه. يعني ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد الحسد في حياة رسول الله. نعم. مع صحابي جليل عندما قال على ما يقتل أحدكم أخاه. نعم نعم نعم. وأمر الصحابة إذا رأى الإنسان ما يسره. نعم. من أخيه. نعم. سهل بن حنيف. نعم. نعم. وطبعا هذا الحديث كافي في المسألة أنه ممكن الواحد يحسد دون أن يدري، بس هذا حاسد لا يسد ليس يعني هو حسده دون أن يقصد. طبعا يعني هو ذهب مع سيدنا سهل أحد الصحابة في سفر، فأراد أن يغتسل لما نزل المطر، فيعني قال له يعني يستره، فرآه دون أن يقصد، فقال ما رأيتك اليوم ولو جلد مخبأ يعني كأنك فتاة. وفي رواية ما رأيتك اليوم بياضا يعني. نعم. البياضة. فسقط سيدنا سهل. سبحان الله. العين صعبة بهذا طول. الشكل. نعم. في نفس اللحظة. على عجيب. مفهول. ثوري وكأنها رصاصة. نعم نعم. وطبعا دون أن يقصد، عشان كده الرسول السلام أكبرهم بالحرز، إحنا نعمل إيه في الحالة دي؟ لأن ممكن بعض الناس يحسد نفسه، حتى قيل أن سليمان بن عبد الملك حسد نفسه فمات. سبحان الله. قيل أن سليمان عبد الملك نظر يعني مع كان مع نفسه مرة ونظر في المرآة وقال تولى أبو بكر وكان شيخ كان كبير، تولى عمر وكان كذا، وتولى فلان وتوليت أنا وأنا شاب. سبحان يعني الله. أنا أول واحد يجي في سن الشباب منه فمات فيه. سبحان الله. حسد نفسه وأنا. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسد نفسه أيضا. حسد نفسه، لذلك ذهب أصلا ذهب جنته وبستانه. فلذلك الإنسان حتى حاجتك أنت لازم تخاف عليها. ويعود الإنسان نفسه، يعود نفسه حتى مع نفسه مع أولاده أن يقول ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله. تمام. عشان كده سيدنا سهل يعني حملوها ده به النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام. وده بقى هو الحل اللي احنا هي هنقوله. حل يعني نعمل ايه مع اللي حسد. مع اللي حسد يعني حد انا عرفت ان هو حسدني فعلا. اعمل معاه ايه عشان انا يعني ابرأ من ما الذي تفعله مع الحاسد، ابرأ من من هذا الحسد. امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يغتسل، ممكن يتوضأ، ممكن يغسل داخلة إزاره يعني يغسل إيده ووشه، ثم يعني إما أن تسكب على المحسود أو يتوضأ بها ويغتسل بها كيفما اتفق له. فقام سيدنا سهل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه، الله أكبر، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، ليه؟ عشان يقيها من، فدي تعاليم ربانية من الرسول عليه الصلاة والسلام. هي جميل يا شيخنا الحبيب ان الانسان يعود لسانه على ذكر الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك، تبارك الله، لا قوه الا بالله. يعني هذه المعاني الجميله هو بيؤجر بها. وفي نفس الوقت يقي اخوه من عينه. من شر عينه. يعني ممكن يكون ما يقصدش يحسد. او يقصدش يعني ان ينظر بعينه. لا الحاسد اللي هو يعني، انما العائن هذا امر مختلف. العائن ده بيقصد ومتربص. العائن يقصد. أظن كنت العرب، كنت أظن العكس يا فضيلة الشيخ. أن الحاسد هو الذي يقصد يتمنى زوال النعمة. الحاسد هو الذي يقصد. لا الحسد، الحاسد أعم من العائن. يعني كل حاسد عائن. وليس كل عائن حاسد. فهذا العائن هذا إن حتى العلماء قالوا إن تسبب حسده أو تسببت عينه في قتل وإنسان بتعمده فإنه يقتل به. الله أكبر. يقتل به قصاص. سبحان لو الله. تعمد في إتلاف، الإمام القرطبي نص على ذلك، لو تعمد في إتلاف شيء يضمنه. سبحان الله. يعني إذا تعمد في إتلاف شيء متعمدا يضمنه. فلذلك مسألة الحسد مسألة كبيرة جدا، والناس لازم يعني معلش الناس هم بيتركوا يعني بيدوا الفرصة لمن يحسدهم، يدوا الفرصة لمن يعينهم، هم يعطونا الفرصة. خاصة اليومين دول كل حاجة يعني بعض الناس حب ينشر كل حاجة عنه. صحيح. على مواقع صحيح. التواصل راح جه سافر لك الطيارة. من أيام شيخنا الحبيب شاب كان مغترب عايش في الكويت ونزل تزوج فمات في ليلة الزفاف. نعم صحيح. فكانوا عملوا لقاء مع والدته. فرأيت هذا البوست على الفيسبوك الفيديو، فبيقولوا لها ايه اللي حصل. فقالت في نفس يوم الوفاة احدى جيراني كانت قاعدة عندي، فقالت لها ما شاء الله، طبعا هي ما قالش ما شاء الله لكن هي عشان درجة على لساني، قالت لها ابنك بقى في الكويت العملة بكذا واكيد راجع بملايين معايا. فقالت له ده، فهي بتبرر يعني، قالت لها ده خدي بالك ده كان شغال باليومية يعني وظروفه على قدها تصرف عنه العين يعني. فمات في هذه الليلة. لا اله الا الله. عريس يعني في ليلة الزفاف. سبحان الله. طبعا هو قد يكون هناك سبب طبي اخر يعني، لكن الشاهد هو ده برضه تصديق، لكن هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. تدخل رجل القبر. الله اكبر. سبحان الله. واضحة يعني. وبعدين الناس لابد في بعض الناس ولا ما بيفقوش الا بعد خراب بيوته. يعني ما بيفقوش الا بعد خراب بيوتهم. يعني انا اعرف ناس على طول كانوا ينشروا كل حاجه، وانا يعني بلاش يا جماعه تنشروا الحاجات دي، بلاش كذا بلاش كذا، اذا بالمشاكل تتوالى عليهم تطرى مش عارفين يسدوا يعني ابواب المشاكل. قلنا لكم قبل كده بلاش. والله شيخنا رايت يا رب سلمنا، يا رب سلمنا واياكم. رايت احد الشباب نشر صوره لثلاثة من أبنائه صبيان ذكور. نعم. ثلاثة. فمات الثلاثة. نعم صحيح. والله. نعم أنا رأيتها بعيني. نعم. عجيب عجيب. ربنا يعني يا رب ربنا يجعله من ميزان حسناته. لكن فعلا فكرة أن يحاول الإنسان يحدث بالنعمة كما قال الله لك ليس بهذا الشكل. نعم. مش لازم يصور النعمة بقى. هذا تحديد يعرضها. النعمة. تحديد النعمة يعني أن ترى أثر النعمة عليك إنك يعني لا تدعي فقرة مش معناه كده. نعم. لأنه وإلا تضرب مع حديث الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. يا صح هذا على رسول الله. نعم فإن نعم. كل ذي نعمة محسوب. نعم. هذا حديث صحيح على الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما وما نعمت ربك فحدث ما أنت راجل ربنا أنعم عليك وكذا ما تجيش نعم. حد بيسألك لا ده أنا كذا وتدعي الفقر وما معيش وكذا وكذا لا الحمد لله مستورة وربنا الحمد لله نعم علينا وبتاع. إنما لا أقول لا أقول تفاصيل. لا أقول كل شيء كل تحركاتي. ما أنوي أفعله سواء هشتري شقة يعني بنتكلم عن حاجات بقى اللي هي نعم. فعلا موجودة في واقع الناس هشتري شقة مش عارف هعمل مشروع هسافر هعمل ده كله المفروض ده كله أصلا لا يقال لأن هو أصلا أولا الحاجات دي كلها يعني مش هتنفع الطرف الثاني صح لكن بعض الناس عندهم فضول رهيب عندهم فضول رهيب جدا حتى أنا كنت دايما أتكلم في خطبة دروسي عن الفضول بتاع الناس لما بذكر الحسد واقول يعني بيبلغ يعني درجة ان بعض الناس درجة كبيرة من الفضول لدرجة لما يجي يسألك يقول لك انت بتقبض كام اي بالظبط انا شفتك فضلت الدكتور طه السواح شفتك على قناة الندى فاكيد بتتقاضى ملايين ملايين جنيهات طبعا لا يعلم ان الدكتور طه جاي مواصلات ولم يتقاضى مليم من القناة نعم. وهي قناة وقفية لم يؤخذ منها جنيه نسأل الله القبول اللهم امين فبعض الناس كده ودايما اقول انت تسال ليه ولا يصدقوني فضلت شيخ يعني احد الناس بيقول لي انتم بتتقاضوا ملايين في الحلقات زي فلان وفلان من الاعلاميين المعروفين يعني بغض النظر عن الزملاء يعني وما يتقاضونه لكن هو لا يعلم يعني لما تقول له لا هذه قناه وقفيه هذه قناه دعويه هذه قناه تبلغ عن الله وعن رسوله هذه القناه بالكاد الاعلانات التي فيها تجيب نص ثمن الإشارة مثلا نعم. وبالتالي جميع العلماء لا يوجد عالم في قناة الندى يتقاضى مليما بفضل الله سبحانه وتعالى فمشكلة والنقطة اللي فضلتك أشرت إليها يا دكتور نقطة التدخل نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه نعم, نعم. ففكرة أن أنا أقول لفضلة الشيخ طه هو حاجة بتقبض كام وفضلتك ساكن في التجمع ما شاء الله يبقى أنت ساكن في شقة تمليك ولا إيجار عندك كم عيل عندك نعم نعم تقوم تقول له مثلا انت بعض الناس يضطر خايف من الحسد يقول له والله انا عندي مثلا 3 ايام بس انا شفت كذا كذا مش دي برضو بنتك مش دي ابنك هو تحية عم ولا صحيح صحيح هو تحية طفشتني طب انت يقول لك فضلت الشيخ انت خطيب في الاوقاف كيف استطعت ان تشتري سياره وان تشتري بيتا مثلا مش موجود طبعا الكلام حسابات لا انا بقول ما يقوله البعض يعني فالحسابات دي وتدخل الانسان فيما لا يعنيه انت مالك يعني لماذا يتدخل الانسان فيما لا يعنيه امر عجيب وفي الاخر ياتي بالحسد والعين ياتي بلا ممكن هو يحسد دون ان يدري بس هو الفضول ده عاده غالبا الفضول بيبقى حسود الفضولي بالطريقه الكبيره دي بيبقى غالبا بيبقى حسود حتى بقى دون ان يدري نعم حتى يعني بدون غير مقصوده يعني من غير ما يقصد بيبقى اصلا غالبا يعني بياتي منه ضرر طب الشخص الذي يعتاد عليه الحسد أو زي ما ذكرت فضلتك أن العلماء تحدثوا عن شخص عرف بأنه حسود أو بأنه يحسد الناس كيف يتعامل الناس مع من شاع عنه ذلك؟ أولا هو أنا من حقي أن أنا أغلق بابي دون هذا أن أنا ما دخلوش بيتي نعم. وإذا دخلت بيتي من حق أن أنا أكون أصلا متحفظ لما يدخل البيت لأنه فعلا ثبت منه ضرر لدرجة العلماء قالوا أن الحاكم له أنه يحبسه ببيته ويقول له ما تخرجش من بيتك نعم ليه لان من الضرر اللي بيقع منه وطبعا كل بيت مفيش بيت اصلا تقدر تستثنيه الا يعني من رحم الله اغلب البيوت كل بيت فيهم اللي بيخش نكد عليه سبحان الله كل بيت كده سواء من الاقارب من الاصدقاء يخش بعد ما يمشوا تلاقي بقى يعني بقى البيت حصل مشكله في البيت بدون داعي اصواتهم عاليه بدون داعي يعني لقوا مثلا حد من الاولاد جرى له حاجه بتاع يعني لازم بيحصل شيء نعم الشخص اللي احنا نشوفه ده احنا لازم توما نشوفه احنا لازم يعني نتحصن تتحصن بالأذكار. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله بيخشى عليه على وسلم. الحسن والحسين، الحسن سبحان الله. حسن والحسين طبعا أولاده، نعم سيدة شباب سيدة شباب الجنة، أهل الجنة، الله وكانوا رضي أشبه الله الناس عنهم بالنبي عليه الصلاة صلى والسلام، الله عليه وسلم. وبعدين قريبين من بعض، يعني حاجة نعم، فعلا تفرق وكانوا بيخرجوا مع رسول الله، وقت يدخلوا مع الخروج المسجد حاجة ويصلوا تفرق معاه وحاجة تتحسد، ويلعبوا مع النبي صلى الله عليه حاجة وسلم. تفرح وتتحسد يعني، صح فيعني حاجة جميلة. فالرسول يخاف عليهم، فكان صلى الله عليه وسلم إيه يعوضهم بهذه وحسد الدعوات. رضي الله عنهما. نعم يعني نعم لك أن تنظر كيف مات الحسين رضي الله نعم عنه رضي الله وأرضاه عنه صحيح. عندما غدر به هؤلاء نعم ده الرافضة حسد الشيعة الذين يعني. هو شايعوه وغدروا به عبيد يعني. الله بن زياد كان يقدر أصلا يسيبه، لكن هو قتله حسد. نعم، فهو قتله حسدا. نعم، نعم فهو الأمر والحسن الذي مات مسموما رضي الله سيدنا عنه الحسن رضي بعد الله ما عنه. تولى الإمارة 6 شهور نعم تقريبا أو ما صحيح. يقارب السنة على ما أذكر، وتنازل عنها ست أشهر ست شهور وتنازل عنها نعم ثم مات مسموما رضي الله رضي عنه. الله عنه. نعم نعم، سيدة شباب أهل الجنة. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى، صلى فإحنا نعوز أولادنا، آه حد خارجين مثلا، لا نعوز أولادنا ونعوز سيارتنا ونقرأ قبل ما نخرج المعوذات زي نعم ما الرسول كان بيعمل. الحسن والحسين كفاياك المعوذات، مش هنقول آه تقرأ، يكفي المعوذات، تقرأها الأولاد، حط إيدك على دماغهم كده أو تجمع الأولاد في حضنك وتقرأ عليهم المعوذات ونخرج نتوكل على الله. نعم، إحنا عملنا خدنا بالأسباب. إنما بقى خارج بقى استعرض بالأولاد وبتاع ولا رقية ولا غيره، أنا استاهل إجرالي، صحيح لازم أبقى فيه حزة. وصم كان يرقي الحسن والحسين. وهنا شيخنا الحبيب بيظهر من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام الارتباط الشديد بتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. نعم، فهو يربط قلوب الأولاد بالله، أعوذ نعم بعزة الله وقدرته من شرك شر ما أجد وأحاذر، نعم صحيح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن نعم كل شيطان وهامة. نعم بيعلم أولاده الاستعاذة بالله، صحيح. يقول ابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله وإذا نعم سألت صحيح. فاسأل الله. هنا بيعلم حتى تربية الأولاد طبعا، الصغار، تربية بيربيهم طبعا على صحيح. هذا المعنى. نعم طب صحيح. دكتور، يعني هذا الحسد موجود بنص القرآن، قل نعم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن نعم شر النفاثات في العقد وآيات ومن شر أخرى. حاسد نعم إذا حسد. نعم صحيح. والآيات الأخرى، أم يحسدون الله على ما أم آتاه، يحسدون الناس أم على يحسدون الناس، فضل عفوا من أستغفر فضله، الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من ولا فضله تتمنوا ما فضل الله ولا به تتمنوا. بعضكم نعم، على بعض. إلى آخر الآيات. نعم إذن هذا موجود بنص القرآن، نعم موجود بنص السنة النبوية المطهرة، لا ينكره أحد من الناس. نعم ولكن أنا هنا في حالة في طرف بين طرفي نقيض، زي ما بيقولوا، في جزء من الناس، قطاع من الناس يجعل كل ما يحصل في هذا الكون هو نتيجة الحسد، ودي نعم مشكلة. صحيح. وفي قطاع آخر ينكر وجوده أصلا، ودي مشكلة أخرى. ماذا أقول هنا لهذا الطرف الذي يرى كل ما يحدث في هذا الكون من الحسد؟ كل ما يحصل له حاجة ده حسد، كل ما بنته تتعب جالها برد يبقى حسد، حصل له حاجة وهو ماشي بالعربية حسد، كيف أو ماذا أقول له؟ هو طبعا مش كل حاجة تلقى على الحسد. نعم، أولا يعني انا مش يعني ما جيش انا في شغله مثلا انا المفروض اقضيها على اكمل وجه، انا فاشل فيها قصرت فيها اوقع على الحسد. مثلا مرض عضوي انا قصرت في علاجه وبعد كده انا اوقع الحسد. يعني مش كل حاجه تلقى على الحسد، لان في اشياء تانية ليس لها علاقه بالحسد مطلقا. لكن ما كان هناك اصلا يعني بدون اي داعي وش حد غريب شافني او شاف اولادي وحصل حصلت المشكله دي، هذا ربما نقدر نقول مرجعه الى الحسن. نعم نعم، الله اعلم. لكن لا يصح هنا ان اربط كل مش حاجه كل بهذا. شيء. هناك ابتلاءات من الله، الله يعني ابتلاء من الله بيقدره مزبوط. الله لعبده نعم نعم، ليخفف وهو عنه اصلا هو ويكفر برضه عنه. المسلم ينبغي يعني حتى معه انه يسلم الامر لله سبحانه وتعالى. وتعالى. نعم كل شيء صحيح بقدر الله سبحانه وتعالى. حتى الحسد، ما الحسد ابتلاء. نعم، وانا ينبغي علي اخذ بالاسباب. ايوه صحيح، الحسد نفسه بلاء. نعم نعم، نعم. حتى يعني الاخذ بالاسباب، حتى في يعني زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان انا اخليه يتوضا، اخليه يغسل بتاع يعني اذا قدرت. لان بعض الناس لو طلبت منه ده تصير مشكله. سبحان الله. نعم، بعض الناس والرسول صلى الله عليه وسلم الهدي النبوي صلى اذا الله استغسلتم عليه فاغسلوا. هو قال كده الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الحاسد اذا استغسل اذا او طلب واحد منه جالك ماء قال لك وضوئه معلش اتوضا لي وهاتش الميه بتاعت وضوءك، مين لا يعني نحسدك على ايه وبتاع. في بعض الناس كده يستكبر الموضوع، والله ما دخلها لك تاني ولا نعرفك تاني. لا، انت اصلا ممكن احنا قلنا ممكن واحد يحسد نفسه، صحيح، يحسد اولاده. علشان كده الواحد اذا شاف شيء يبرك يعني. نعم، ما شاء الله تبارك الله. فلذلك انا لازم في هل في حل اللي مش راضي اللي مش هنقدر نقول له ده في حل. يعني ما نقدرش نقول له توضأ وتلم مية وضوءك، ده في حل طبعا. بعض العلماء ذكر انه يجوز يعني غسالة يعني كوب مثل هذا، هذا تكفي يعني. هو جبت له مش شرط اجيب جرد الميه يعني، لا ما هو كوبايه جرد ميه مش هيرضى. مش هيرضى. لكن انا اصلا ايه ممكن انه عرفت احتال عليه ان انا اقول له والله هو في البيت، طب عرفت اخليه يغسل ايده باي سبب كان به، ما عرفتش الكوبايه اللي شرب منها ميه. هل هذا يعني البعض يسأل عن هذه النقطة، نعم. هل يصح لو أنا ما عرفتش أجيب مية الحاسد، ماء وضوئه أو ماء نعم. اغتساله، يصح إن أنا بعد ما أشرب مية أخذ من الكوباية؟ نعم يصح؟ أي صح، ما دي حاجة منه يعني لا علاقة به، فما لا يترك كله لا يترك كله لا يدرك كله. يعني أقصد هذا وارد العلماء تحدثوا فيه وأجازوه. نعم صحيح. نعم. فهو يعني يعتمد إيه، وبعدين أصلاً هذا مسلك له أصل في الشارع يعني، ده هو أصل اللي الشارع. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استغسلتم فاغسلوا. نعم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تمام. طيب هنا محتاجين نقطة مهمة وهي العلاج. نعم. نتكلم في نقطتين مختلفتين، نقطة السحر والحسد. السحر موجود بنص القرآن، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهذا السحر موجود. نعم. والحسد موجود، ومن شر نعم. حاسد إذا حسد. نعم. فهنا آيات قرآنية وهنا آيات وهنا آيات وهنا حديث، هذا موجود بنص القرآن. كيف أعالج السحر وكيف أعالج الحسد بطريقة شرعية وأنا في بيتي؟ لا أريد من المشاهد الكريم أن يذهب إلى ساحر وإلى لا دجال ولا إلى كاهن ولا حتى إلى راقي شرعي، ما استطاع ويقعد... يعني ما استطعنا. نعم. احنا بس عارف سيدنا بنحاول نحارب الباب ده قد ما نقدر من كثرة المشاكل اللي بنشوفها. صحيح. يعني تعرف فضيلتك من كثرة الدجالين والمشعوذين وحتى الرقاه التجار. نعم صحيح. التجار الذين يتاجرون بكلام الله وكلام رسوله، بقينا مش بقينا نقفل الباب. يعني لان لقينا فين وفين لما تلاقي حد محترم فلا يتاجر بالمريض ولا يتاجر به. يعني المشكلة الحد المحترم ده أصبح معذور ليه؟ الحالات كترت. صحيح. ولو هو فتح الباب لهذا المجال مش هينتفل في شغله خالص. صحيح صحيح. ولا لأولاده. نعم. دي نقطة، ونقطة برضو الأهم من ذلك إنه بالتجربة. أنا يعني أنا كنت أعمل في مجال العلاج هذا فترة. نعم. بالتجربة الأولاد يتأثرون. سبحان الله. خاصة في بعض الجن بيبقى شرس جدا. الأولاد يتأثرون بالحالات اللي أنت بتقرأ عليها برا البيت. أولاد الراقي. أولاد الراقي. وممكن وهو نفسه حياته نفسه. تتأثر، ما هو نفسه الشيطان يكيد له يعني. نعم، وبعدين الشيطان بيشغله. خدت بال حضرتك؟ فهو معذور هذا. لا أنا أقصد سيدنا يعني أنا أقصد نفسي بقى. فضلة الدكتور طه السواح، رجل عالم أزهري سني. نعم. يتقي الله سبحانه وتعالى. أنا لا أتحدث عن هذا النوع من العلماء، أنا أتحدث عن الآخرين الذين يتاجرون بآلام الناس. صحيح. اللي بياخدوا يعني، عفوا يا سيدنا، إحدى الأمهات الكريمات في مرة كلمتني أنا مباشرة، قالت لي الشيخ فلان اللي الناس عارفاه اللي بيعالج السحر على التلفزيون وبيطلع الجن على التلفزيون. أيوه. وهو معروف للناس. معروف. ماله يا ماما؟ قالت لي رحت له عشان بنتي ما بتخلفش، واخد بال حضرتك، فوصف لي على ما اذكر يعني لان الموضوع من فتره، وصف لي برطمان عسل ومش فاكر ايه تاني. المشكله في ايه بقى سيدنا؟ ان برطمان العسل ثمنه 8000 ونص. وطبعا هي تشتري برطمان عسل ست غلبانه مجاني جدا. يعني الست غلبانه جدا يعني، واضح من امهاتنا البسطاء اسيادنا الغلابه يعني. نعم. فمش معاها الفلوس، فقالت لي استلفت يا ابني وجبت له الفلوس، وقال لي خلال 3 ايام كل يوم على الريق تدي بنتك معلقه، خلال 3 ايام او 4 ايام هتبدا يبقى في اثر يعني. قلت لها هو اولا يعني حتى ده لو كان ده لو كان ايه يعني، هو جاي في احدث الحمل من 3 ايام يعني ايا كان يعني، اكيد موضوع اكيد هو قالك 3 شهور مثلا ولا حاجه ويبان الاثر. الامر الثاني، في برطمان عسل نص كيلو عسل في الدنيا 8000، عسل برسيم ولا عسل موالح ب 8000 جنيه. اخبر حضرتك ده لو عسل السدر ده لو جاي من بس عسل السدر مش كده بالظبط اللي جاي من اليمن الشاهد يا شيخنا الحبيب ان هؤلاء الناس بيقول لك طب ما هو شيخ وراجل محترم وراجل لابس العمه وراجل بيعمل كذا وبيطلع على الشاشه ويفضل يعمل الحركات اللي بيعملها، فهنا حصل التباس. فانا عشان كده بقول للدكتور طه وجه رساله للمشاهد، نعم، كيف يرقي نفسه، كيف يعالج نفسه في بيته دون الذهاب الى احد. وطبعا الرسول عليه الصلاه صلى والسلام الله عليه وسلم علمنا الرقيه. نعم، الرسول كان يعلم الصحابه الرقيه، حتى يعني كان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم يعني يامر الصحابه والمسلمين بتعلم سوره البقره. نعم، ليه؟ علشان سوره البقره زي ما قلنا في الحلقه الماضيه ان هي اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطل. لكن قبل ما اتكلم في العلاج، الوقايه اهم من العلاج. الوقايه خير من العلاج. نعم، انا ما اخليش بيتي وانا كشخص، نعم، اولادي عرضه للشياطين. صحيح، لازم يكون في وقايه. وده كله في الهدي النبوي. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول لنا مثلا اذا دخل احدكم بيته فليسلم، ما قالهاش من فراغ، قال عشان نعم. يعني لما ادخل البيت اقول السلام عليكم، سواء في حد او مفيش. طب ليه؟ لان في شياطين في كل بيت موجودين. نعم، شياطين دول موجودين مستنيين يتعشوا ويباتوا. احنا عايز اطردهم عشان ما يبقوش اصلا وانا نايم موجودين نايمين جنبي. نعم، وانا بغير هدومي شايفيني. طب اعمل ايه؟ اذا دخل عليهم بيتهم فليسلم. فاذا سلم قال الشيطان لاخوانه لا مبيت لكم هنا. الله. طب هيستنوا يتعشوا. نعم، فاذا قدم العشاء فقال بسم الله قال لا مبيت لكم هنا ولا عشاء. سبحان الله. يبقى انا ادي اول حاجه انا عايز اطرد الشيطان من بيتي. اخش الخلاء لازم اقول اعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، ليه؟ عشان موجودين جوه الحمام. صحيح، وده لازم ناس تستشعر الحاجات دي ان هو موجود جوه الحمام. الذكر والانثى موجودين جوه حمامك. لازم تطردهم. انا داخل، لو افترض انا دلوقتي داخل حمام اعوذك الله، في واحد انسي موجود، اعرف اخش؟ لا مش تعرف. عايز اخرجه اقول له سمحت اخرج عشان اخش. نعم، نفس النظام ده. اشر من الانس، سبحان الله، يعني يتواجدون في اماكن نجاسه يعني. واشر من الانس، اشر من الانس. دي نقطه. النقطه الثانيه، بعض والنساء يقعن في هذا الخطا وبعدين يصبن وبعدين يحصل الندم. ايه هو الخطا؟ انهم بيغيروا هدومهم كده على طول من غير التسميه ولا شيء. طبعا في هذه الحاله قد تلبس. في هذه الحاله قد تسرع. يعني تسرع. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ستر ما بينكم وبين أعيني الجن أن يقول أحدكم بسم الله. الله. يبقى أنا لما جال عهدهم أقول بسم الله. نعم. عهدهم أقول بسم الله. ليه؟ عشان ما يشوفنيش الجن هذا. والإنسان يعود نفسه عليها. في ويعود الشيء. يعني يعود نفسه. أنا جيت أكتب، جيت أتكلم، جيت أول حاجة، جيت أمسك حاجة. بسم الله، بسم الله. ده مهم. نعم. شيء مهم. نعم. أنا أعود نفسي. ايضا يعني من الاشياء برضو اللي هي يعني انا المفروض نعود عليها الاولاد، التسميه لما يجي يعملوا اي شيء، تسميه ساعه الاكل، تسميه ساعه الشرب. كل هذا اصلا كفيل ان انا اطرد الشياطين من البيت. نعم. طيب انا طردت الشياطين من البيت، هل كلهم مشوا؟ لا، بيبقى في بعض الشياطين موجودين. انا بقى اقول الاذكار قبل الغروب. نعم. وقبل الشروق. جميل. عند النوم لابد أن أقرأ آية الكرسي. نعم. وأقرأ المعوذات. كل هذا أصلا كفيل أنه يحصني. صحيح. وإحنا قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث سيدنا هريرة بتاع الصدقة. هو قال له يعني صدقك هو ولا كذوب، ولا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. نعم. يعني حافظ اللي هو من الملائكة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء. نعم. نعم. وآية الكرسي كذلك. وآية الكرسي. نعم. عند النوم. يعني حافظ، يعني واحد منك قاعد من ملك من الملائكة يحرس. نعم. ولا يقربك شيطان مش يقرب عليك. نفس النظام وأنا خارج من البيت. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل له يعني ملك يقول له. نعم. هديت ووقيت وكفيت. الله أكبر. وقال الشيطان لإخوانه كيف لكم برجل هدي ووقي وكفي. يعني خلاص سيبوه بقى. نعم. نعم. يبقى أنا قدام بيتي في شياطين واقفة مستنياني أخرج. يخرجوا معايا. ما أنا خلاص طردتهم من البيت. مستنين قدام البيت. انا خرجت يخرجوا معايا في كل حته، رحت السوق، رحت اي مكان هم معايا. طب انا مش عايزهم معايا. نعم. لان هيؤذوني. يبقى انا برضو الهدي النبوي في كل ده. طب ناتي لمساله العلاج. مساله العلاج يعني العلماء لهم فيها ابن حجر وكذلك ذكر هذا ليث بن يعني احد العلماء ليث بن ابي سليم ذكر هذه المساله. هي مساله آيات الرقية وقراءة آيات الرقية على ماء والاغتسال بهذا الماء. هذا بالنسبة للمسحور. نعم. بالنسبة للمسحور يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ أوائل سورة البقرة. نعم. أو الخمس آيات من سورة البقرة. مم. وقول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية وآية الكرسي وخواتم سورة البقرة التي ورد في فضلها أنها نعم. يعني لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. نعم. وأول عشر آيات من سورة الصفات والقلاقل الثلاثة قل الله أحد رب رب الفلك رب رب الناس ثلاث مرات كل هذه. نعم. يقرأها على الماء وهذا الماء يدق سبع ورقات من سدر اللي هو النبأ ويضعها فيه ويغتسل بها ويشرب منه. جميل. هنا إذا فعل هذه إذا قرأ هذه الآيات على الماء نعم ووضع ورق السدر واغتسل بها نعم. أم يشربها؟ يشرب منها ويغتسل, ويغتسل منها. جميل. نعم. يعني يشرب أو يغتسل ويرش بها في البيت ويرش بها. إذا فعل هذا فهو لا يحتاج إلى أن يذهب إلى الدجال ولا إلى ساحر ولا إلى شيخ ولا إلى حد. لا مش محتاج. مش محتاج يروح لحد. مش محتاج. مش محتاج يدفع فلوس. نعم. مش محتاج يشتري عسل عليه مش عارف إيه ومحتاج يشتري بخور. الآن يا مولانا يدفعون في البخور أموال طائلة. نعم صحيح. بعض المشايخ يقولوا لا خد البخور ده جاي مش عارف من دولة إيه وده هتشغله ويطلع أصلا في الآخر هذا الدجال اللي بيبيع له البخور نصاب كبير يعني الموضوع بنزله سبوبة مش أكتر صحيح. يعني يقرأ هذه الآيات ومع الأدعية وإن شاء الله يشفى بإذن الله. نعم. والمجرب أنها تقرأ يعني للمسحور يعني سبعة أيام هذا مجرب المسحور يقرأها سبعة أيام هذا يعني يعمل هذا الأمر سبعة أيام. نعم. كل يوم يعمل نفس الشيء وإن شاء الله يعني يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا بالنسبة للمسحور. أما بالنسبة طبعا المحسود فإنه يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الرقية بالمعوذات. بالنسبة للمحسود الرقية بالمعوذات المعوذتين. نعم. نعم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ بالفلق والأدعية. نعم. والأدعية أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمان كعن اللم. وكذلك يعني لو أنا بعرقي أحد آخر بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك إلى غير. نعم. ذلك من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. فهذه تستخدم كلها في الرقية ويأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى الشفاء. نعم. فهذه مجربة وذكرها كثير من العلماء وكان بعض السلف يعني يرقي بهذه الأشياء. وطبعا حتى ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين نعم لما تكلم عن سورة الفاتحة طبعا قال يعني ولقد كنت هو بيتكلم عن نفسه انه كان في مكة كنت يعني اشتكي ألما نعم. بحاجة تألم من جسم فلا أجد طبيبا ولا أجد دواء لا أصلا روح طبيبا روح له ولا لاقي دواء أتدوى به فكنت أقرأ على ما ألمني فاتحة الكتاب فيبرأ بإذن الله. الله أكبر. وما سورة الفاتحة. نعم سورة الفاتحة. ووردت مع الصحابة الكرام لما قرأوها على المندوب. نعم. نعم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدركم أنها رقية. أنها رقية. نعم. وما كانواش يعرفوا أنها رقية. صحيح. تحرجوا من تقسيم. سورة الفاتحة بس. نعم. شوف قد إيه يعني. نعم قرأ هل عندكم الراق؟ قال نعم. ولا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جوع لازم تدونا حاجة عشان ما تدوش تستضيفون. فذهبوا فرقه فقام هذا يعني هو رقي بها من اللدغة فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على ذلك فعلمنا من ذلك أنها إيه رقية وأنها كافية شافية بإذن الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر يعني أن فاتحة الكتاب لها أسرار عجيبة سبحان الله. في مسألة الشفاء هذه ولكن تحتاج إلى إيه لقوة إيمان صحيح. وإلى يقين أصل بعض الناس يعني يختبر القرآن نعم. أو يجرب القرآن الموضوع نعم. عنده مجرد اختبار اختبار هشوف أنا هخف ولا لا لا لازم يكون في يقين وبرضه تسليم تسليم لأمر الله سبحانه صحيح. وتعالى إن مش شرط ممكن قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يبقى معك هذا الأمر نعم المطلوب إن أنا أروح ألجأ للأشياء الغير شرعية لا المطلوب إن أنا أصبر أصبر واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى هذا هو المفروض على أي مسلم نعم. الصبر والاحتساب وأن أنا ألتمس الطرق الشرعية في العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله نعم هذا يعني بالنسبة للعلاج نعم مسألة العلاج الله يحفظك يا بارك شيخنا الله. الحبيب ويجزيك خير الجزاء. هل من رسالة أخيرة تختم بها هذه الحلقة في هذا المعنى؟ نعم، يعني أولا بخصوص تكلمنا عن يعني مسألتين، المسألة الأولى مسألة السحر، نعم، المسألة والثانية مسألة الحسد. بالنسبة لمسألة السحر، السحر منتشر ومنتشر بطريقة كبيرة جدا، صحيح، ويعني ويحدث منه أذى كبير. نعم، أي واحد عرضة أنه ممكن حد صحيح عاقد يحسده، إذا كان حدث مع يسحره سيد الخلق عليه محمد عليه الصلاة السلام من والسلام. لبيد بن الأعصم اليهودي في الحديث البخاري. نعم، نعم، فأنت لازم نتحصن، لأن الرسول ذكر بعد ذلك الأدعية، ورسول سحر قبل أن تنزل المعوذتين صلى الله عليه وسلم. المعوذتان. فأنا حصن نفسي، حصن أولادي، سورة البقرة تقرأ في البيت يعني على طول، نعم، لأن طبعا سورة البقرة في البيت خير، سورة البقرة تطرد الشياطين من البيت. حتى لو أنا مش أقدر، أنا ما بعرفش أقرأ أو ما عنديش بال يعني فضى أقرأ عشان شغلي، أشغل بها أي كمبيوتر مسجل أي شيء، يقرأ سورة البقرة، هي بركة بإذن الله سبحانه وتعالى على كل حال. نعم، شيء تاني بالنسبة للحسد، الإنسان، الناس اللي هي يعني ينشرون كل شيء أمام باقي الناس صحيح، ومش همهم، سيضرون إلا إذا شاء ربي إلا يعني. أن يشاء الله. نعم، لا، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلى الله عليه فإن وسلم. كل ذي نعمة محسود. نعم، أي واحد عنده نعمة في غير اللي بيحسده عليه. يا رب سلم. ليه بقى؟ ولذلك أنا بشوف فضيلة الشيخ طه السواح على صفحته على الفيسبوك لا توجد له صورة ولا حتى اسم فضيلتك بتكتبه ولا بعلق ولا أي حاجة، في بتشير حاجة وخلاص، سبحان الله، حتى ما بشيرش أصلا، وحتى شير ما بشيرش. أنا عاملها بس أبص كده على الأخبار وخلاص، سبحان الله. يعني فهو أصلا الرسول قال فإن كل ذي نعمة محسود. نعم، حتى إحنا لما نيجي العلماء لما ذكروا حديث الزكاة ذكروا لفتة جميلة في المسألة، اللي هي إيه؟ قول النبي عليه صلى الصلاة الله والسلام: عليه أدى وسلم. زكاة ماله ذهب عنه شره. أي شر المال هذا؟ قالوا الشر هذا قد يأتي من الشخص اللي أنت بتدي له الزكاة، أنت ما بتدروش الزكاة، هو ناقم عليك، حاسدك، بيبص لك، بيعد لك، يقول شوف معاه قد كذا. إنما لما أنت تدي له زكاة مالك هو يهدأ ما في نفسه. نعم، هذا هو شر هذا المال، يهدأ ما في نفسه، فيتمنى لك إيه؟ المزيد. ما نعم، هو بينوب من هذا صحيح المال، صحيح، فيتمنى لك المزيد ويتمنى لك البركة ومبسوط، وهو أصلا كل ما أنت تبقى ربنا يوسع عليك في رزقك ومبسوط، يعني هو هذا يسعده. ليه؟ عشان هو مستفيد. إنما أنا ما كده فممكن أضر. فعشان كده أصلا الإنسان لازم الشيء اللي ملوش داعي أن أنا أتحدث به بلاش أتحدث به. والجماعة الفضوليين بلاش يسألوا عن كل حاجة. صحيح صحيح، الفضوليين دول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني تركه يعني ما نعم. لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على فضيلة الصمت، نعم، من كان يؤمن بالله واليوم يقول الآخر خيرا يقول خيرا أو يصمت، يقعد ساكت. أو بعدين برضو لازم برضو نعرف أن الناس كلها مش درجة واحدة. صحيح، ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الناس درجات. نعم، خلق الناس درجات، فضل بعضكم على بعض. صحيح، في الرزق. نعم، فانا يعني هي مش لازم نكون كلنا زي بعض. الله ينور عليك. لا، نعم، لا، هو احنا اصلا الناس كلها لا هي زي بعض، لا في الامكانيات ولا في الافهام ولا في الاموال ولا في كل حاجه، الناس نعم متفاوته. ايوه صحيح، فدي هي دي والله يعني شيخنا سنه الحبيب، كونيه في الكون. منذ ايام كنت اركب مع صديق ليا في سيارته، وبعدين شاب كده معدي الطريق، فكان خلاص يعني بيننا وبينه لحظات يعني. نعم، فالواد الشاب فضل يزعق بصوت عالي وقال له انتوا عشان راكبين عربيات هتدوسوا على الناس. العجيب ان صديقي هذا اصلا يعافيه وان يشفيه، يعاني من مشاكل عده، مشاكل صحيه ومشاكل اخرى بتلاقيها في الدنيا، هو مش عارف ايه، فهو لا يعلم، هو عشان شافه سايق عربيه، وعربيه قد تكون موديل حديث او ما شابه، هو شايف ان هو عنده مميز، وهو لا يعلم انه ممكن اصلا يكون هو عنده من البلاء ما هو اكثر من هذا السائر على قدميه يعني. صحيح، بس ممكن يكون ده زي ما فضلتك ذكرت يعني، فضل الله عز وجل ده اعطاه سياره وده لم يعطيه السياره، لكن الذي لم يعطيه السياره اكيد اعطاه نعم اخرى كثيره يعني. صحيح. ما هي الناس لازم انا اكون مدرك صحيح المسلم ان الناس ان ربنا سبحانه وتعالى جعل التفاوت هذا سنة، سنة في الكون. نعم. مع الناس يعني الناس كلها ما ينفعش يبقوا درجة واحدة. ولذلك الرضا عبادة. نعم الرضا الإنسان عبادة. يرضى. نعم. يرضى ويقنع يعني. نعم. يرضى ويقنع ولا يفتح على نفسه أصلا. صحيح. يعني عمل الشيطان والوساوس وكذا، لازم أرضى التسليم. صحيح. بالأمر الله سبحانه وتعالى، وده أصلا أمر في منتهى الضرورة. نعم. إنما في بعض الناس لا يرضى. فهو ده بقى هو دائم السخط والجزع والنظر للآخرين. نعم. ويقول يعني اشمعنى دول؟ اشمعنى هو؟ طب ما هو اشمعنى هو معال يعني ربنا عطيله مال وربنا عطيله أولاد وحتى نعم. زوجته كذا وبيته مستقر فهيأتي من هنا الحسد المقارنة. صحيح. المقارنات دي هي بيت القصر مشكلة. نعم. نعم. فأنا لا أقارن نفسي بغيري، ممكن يكون واحد ربنا سبحانه وتعالى لحكمة، لازم أنا أؤمن بحكمة حكم رب حكم ربنا سبحانه وتعالى، حكمتي سبحانه وتعالى. نعم. ومش شرط أعرف الحكمة أنا عشان أنا أسكت. لا. ربنا سبحانه وتعالى ما من أمر أو نهي إلا وله حكم. سبحان الله. سواء أعلمها أو مش أعلمها. نعم. لأن كل شيء في موضعه. لازم أفهم ذلك وأؤمن بذلك وأسلم لأمر صحيح. الله سبحانه صحيح. وتعالى. إنما بقى عدم الإيمان بهذه المسألة وبحكمة الله سبحانه وتعالى يجر نعم. الإنسان الإيه؟ من ينظر إلى غيره، يعترض على أوامر نعم. الله سبحانه وتعالى، يعترض على قدر نعم. الله سبحانه وتعالى نعم. شايف إن هو ظلم. بعض الناس يرى إن هو ظلم إن هو اتخلق أنا رأيت البعض يقول لماذا خلقت في هذه الدنيا، يعني أنا خلقت عشان أعذب، لا في رزق جيد ولا في زوجة ولا في بيت ولا في كذا ولا في كذا، فيسخط على قضاء الله وقدره فيخسر الدنيا والآخرة. أنا يعني في حياتي وأنا الثانوي قابلت في حياتي يعني واحد ضرير. نعم. نسأل الله أن يعفو عنه. آمين. كان دايما يعني لما يبي مشكلة يقول يا رب ليه خلقتني ضرير، ليه خلقتني أعمى. نعم. لدرجة كان يقول أنت ظالم، ليه خلقتني. أعوذ بالله. يقول لله. أعوذ بالله. فشوف وصل السخط لدرجة إيه؟ وهو هذا المسكين لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من صبر على فقد حبيبتيه بالجنة. نعم. سبحان الله. فهو يعني أنا بستشهد بهذه على أن إيه؟ إنسان قد يسخط. نعم. السخط. سخط يولد الكفر ولا يدب. ومن رضي فله الرضا. ومن سخط ومن سخط فله السخط. هو دي المشكلة. أوف عليه السخط. هو يسخط. نعم. فأصلا أنا يعني لازم حتى لو غيري عنده نعمة هي مش عندي، أنا لازم أخدها بصدر رحب، إن دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. وربنا ما أرادش إن أنا أكون نعم. كده. ما إحنا بنبقى طلبة مع بعض في نفس الصف وفي نفس ده، هو أنا مثلا بروح كلية كذا، هو مثلا ممكن يروح كلية قمة بعد كده حياته بتختلف عن حياتي. نعم. ما هي ده تقدير ربنا. صحيح. ربنا صحيح. تصريف ربنا سبحانه وتعالى نعم. في الكون. إنما المقارنات هي المشكلة. صحيح. أقارن بينه وبين غيري، أقارن بينه وبين أولادي وأولاده، كل هذا بيفتح باب الاعتراض وباب الحسد والعياذ بالله. نعم. فضيلة الدكتور طه السواح أحد علماء الأزهر الشريف وكبير الأئمة بوزارة الأوقاف، رضي الله عنك سيدنا وجزاك الله خيرا، بارك في عمرك وفي علمك جزاك. وبارك في عمركم في طاعته. وإياكم. اللهم آمين. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، قضية السحر والحسد كما ذكر فضيلة الدكتور طه السواح قضايا خطيرة تحتاج إلى أن يحصن الإنسان نفسه بالقرب من الله سبحانه وتعالى، أن يحصن الإنسان نفسه بالمداومة على الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحث الصحابة الكرام الصلاة على وقتها، ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، فيحفز الإنسان ويحصن الإنسان نفسه بالصلاة على وقتها، بصلاة الصبح، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، بقراءة آية الكرسي كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بقراءة سورة البقرة، يشغل سورة البقرة في البيت ويشغل القرآن ويشغل الرقى الشرعية في البيت، تكفيه من شر الحساد وتكفيه من شر السحرة وتكفيه شر الكهنة والدجالين والعرافين وما إلى آخر ذلك من هؤلاء الناس شرار الخلق الذين يكفرون برب العالمين سبحانه وتعالى ويؤذون الناس في حاجاتهم وفي حوائجهم اليومية. نقطة مهمة تحدث عنها الشيخ في نهاية هذه الحلقة وهي من أركان الإيمان، أصول الإيمان، عندما سئل النبي ما سئل جبريل عليه السلام عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أصول الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أن تؤمن بقضاء الله وقدره، أن ترضى بقضاء الله، لك تكون راضي. خلقك الله غنيا أو خلقك فقيرا، خلقك صحيحا أم خلقك مريضا، خلقك طويلا، خلقك قصيرا، أبيضا، أسمرا، في النهاية كله أقدار رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت معك سيارة وجارك معاه موتوسيكل وجارك التاني مش معاه خالص، هذه نعم يقسمها الله كيفما شاء، فهذا يعطيه السيارة وهذا قد يعطيه غيرها من النعم، هذا يعطيه الولد وهذا يأخذ منه الولد، هذا يعطيه المال وهذا يأخذ منه المال، هذا يعطيه الجمال وهذا يسلب منه، وهكذا يقسم الله عز وجل بين خلقه بحكمته وعدله، والإنسان لابد في ذلك أن يرضى بقضاء الله وقدره. النقطة الأخيرة اللي محتاجة أكد عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة، قضية أن يعلق الإنسان قلبه بالله سبحانه وتعالى. إخوانا، الذي يضر وينفع هو الله، الذي يضر وينفع مش هو الساحر ولا هو الكاهن ولا الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله عز وجل معك فمن عليك؟ إذا استعنت بالله وسألت الله ودعوت الله واقتربت من الله ولجأت إلى الله، فأنت بذلك قد أويت إلى ركن شديد، كما قال لوط عليه السلام وغيرهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. إياك أن تذهب إلى دجال، إياك أن تذهب إلى ساحر، إياك أن تذهب إلى كاهن، إياك أن تذهب إلى عراف، إياك أن تذهب إلى تاجر بالقرآن، إياك أن تذهب إلى نصاب. الرقية بالقرآن وانت في بيتك تعملها، مش قصد اتهام كل مشايخ، في ناس محترمين وأفاضل لهم فضل، لكن ما أسهل انك ترقي نفسك في بيتك. سورة البقرة، آيات الرقية الشرعية، آية الكرسي، المعوذتين، قل هو الله أحد، أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام التي وردت في الصحيح، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة، وما إلى آخر ذلك من آيات وأحاديث وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه تكفيك بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدين الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم بلقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، بصحبة نخبة من علمائنا ودعاتنا، سائرين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.